القواعد. فخر عليهم الشخص من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ان الذي يرى الناس وهم يسرعون في الهروب من البيوت وينتشرون في الطرقات خرجوا من ديارهم وهم اولوه خبر الموت. لماذا؟ ما الذي حدث؟ اهناك غارة جوية؟ اهناك قاذفات القنابل؟ اهناك القواعد قد استعدت بالدرجة القصوى؟ ما الذي حدث ايها الناس؟ ان هناك زلزالا على الجميع يخرج من البيوت. قلت في نفسي سبحان الله، اذا كانت هذه حالنا من زلازل الدنيا فكيف يكون حالنا من زلزال يوم القيامة؟ يا ايها الناس، يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تفعل كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف يكون حالنا اذا فجرت قنبلة القيامة؟ اذا كانت هذه حالنا من زلزال السماء نصف دقيقة لم يكمل الدقيقة، رأينا الارض ترج رجا. لو ان الزلزال استمر دقيقة واحدة لكان سكان القاهرة الان تحت الانقاض، ولكان لقاؤنا الان بين يدي الله رب العالمين. فكيف نكون حالنا من قنبلة القيامة فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما سبب هذا الزلزال الذي حدث؟ اهو نقطة ضعف القرآن؟ ولماذا كانت نقطة الضعف في القاهرة بالذات؟ ولماذا لم نسمع عن السلاسل التي يكون مركزها بلاد الاسلام الا الان؟ اهي نقطة ضعف. ان الذين يقولون انها نقطة ضعف القرآن يعللون للظواهر تعليلا ظاهريا، اما الذين يتعمقون في فهم القرآن فيعلمون انها انفاق من الواحد السيئات. اسمع اسمع الى البلاغ 96 و97 و98 و99 و100 من صورة الأعراف. اسمع وتأمل، وليسمع الذين كان يؤلمهم سماع آذان الفجر ماذا يقولون عن سماع الزلازل. إن الله يوم الاثنين كان يخاطبنا خطابا صريحا وواضحا، كان يقول لنا بلسان العظمة انني انا الله. من انتم يا سكان الارض؟ من انتم؟ هل لكم قبل بحرب الله؟ من انتم يا سكان الارض؟ اسمع معي وتأمل هذه البلاغات القرآنية الواضحة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بلاتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. معاشر الإخوة الأعزاء والآن أنتقل إلى الحبيب المصطفى ومعه صحابيه الجليل علي بن أبي طالب. الرسول الآن يوضح لنا سبب السلاسل. يقول الإمام علي كرمه الله وجهه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فقدت أمتي خمسة أشرف خصلة حل بهم البلاء. اسمعوا واعلموا اننا الان في حالة هي من امس الحالات الى ان نصطلح مع الله. فزلزال يوم الاثنين ما هو الا اعبار تعقبه غارة. الابطال والاشداء غرضوا من البيوت حضر المرض. والبيوت تعز من قواعدها هزا عنيفا. وانتقل الهزات العنيفة الى جميع المحافظات. اسمع معي الى الحبيب المصطفى وهو يثير هذا البيان على جميع موجات الاذاعة الرحمانية العاملة: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بهم البلاء. إذا كان المغنى دولا أي أخذ المال بالقوة ظلما من العباد والزكاة مغروما أي أن الناس نظروا إلى الزكاة على أنها غرامة وخسارة فمنعوها. والأمانة مغنما أي أكلت الأمانات عند الذين استأمنهم الناس عليها. وأطاع الرجل زوجته وحق أمه. لا إله إلا الله. كان رسول الله يعيش بيننا الآن كأن الحبيب المصطفى ينظر من وراء الحجب ويستشف الغيوب ليرى أحوالنا. أطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه. بر الصديق وأكرم الصديق وجفى أباه وتضرع وتعلم لغير الله. واكرم الرجل مخافة شره وشرب الخمور ولبس الحرير واتخذ القينات والمعازف. القينات المطربات المغنيات والمعازف آلاف الطرب وآلاف الموسيقى. ولعن آخر هذه الأمة أولها واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. ومعنى هذه العبارة اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء أي أبرأوا عن الزواج. فأخذ الرجل له خادما يخدمه واستغنى بالخادم عن الزواج. وأخذت المرأة خادمة تخدمها واستغنت بها عن انتشرت بينهم الحجوبة واغرموا عن الزواج وعزفوا عنه. ماذا يحدث يا سيدي يا رسول الله؟ ماذا يحدث اذا ظهرت هذه الخصال في الامة؟ قال الحبيب محمد: فليرتقب الريح الحمراء. والمراد بالريح الحمراء هي الامراض المعدية. وليرتقب المسخ والخط. الخط بالقرن والمسخ في الخلق. الامراض المعدية. هل كنا نسمع فيما مضى عن شلل الاصفور مثلا؟ رعب النووي. رعب النووي لم يستطع القائمون على الصحة علاجه. هل كنا نسمع عن السكر الدموي والبولي؟ خطورة ما بعدها خطورة. هل كنا نسمع عن قرح المعدة؟ خطورة ما بعدها خطورة. هل يرتقب فيها الحمراء الامراض المعدية؟ وليرتقب خصف الارض من تحت اقدامهم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعة ويتيق بعضكم بعض. انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. يا سيدي نوح الله، ان هذه الخصال قد ظهرت بين افراد الامه وظهرت في شراسه وشرح. فقد صار المال بين الناس يسلب سلبا ويلهب لهبا. وقد ملأ الزكاه نظروا اليها على انها خساره واكل الامانات. وكانت المعاملات بين الولد ووالديه عقب زواجه، فبعد ان يقترن بزوجه فان الشرط الاول الذي يكتب على ظهر قسيمه الزواج انه يوم يتزوج يطلق والديه طلاقا ثلاثا لا رجعه فيه بعد ذلك. ماذا حدث في هذه الدنيا؟ زلزال مركزه القاهرة، زلزال يهز الارض حتى، زلزال ينتقل من القاهرة الى محافظات الدلتا والصعيد، يجعل العباد يخرجون من البيوت يحضرون الموت. انني انتقل بحضراتكم الان الى مصانع الذخيرة الالهية. المصدر رقم 40 من سورة العنكبوت. يقول الله تبارك وتعالى: فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هذا المصنع الالهي الضخم في صورة تسمى صورة العنكبوت. وهل هناك اضعف من بيوت العنكبوت؟ مصانع الذخيرة القوية تذكر في صورة تسمى صورة العنكبوت. لماذا لم تذكر في صورة الحديد مثلا؟ لماذا لم تذكر في صورة عنوانها رهيب؟ لماذا لم تذكر في صورة القتال مثلا؟ ان الله ذكر هذه المصانع في صورة العنكبوت بالذات ليعلن للبشرية جمعاء ان الذي يعتمد على الله لا تهمه قوة، لا يتوجه شرقا ولا غربا ولا شمالا ولا جنوبا، لان الله يملك قوة لا تضارعها قوة. اما الذي يتوكل على غير الله فقد اعتمد على خيوط رموز العنكبوت. اسمع الى البيان رقم 41 من سورة العنكبوت. يقول الله تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وانا وعلى البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. كل من يعتمد على غير الله فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ولذلك فان حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: يا رب. قال موسى لربي: يا رب ماذا تقول للعبد اذا قال يا رب وهو راكع؟ قال له مولانا: اقول له لبيك يا عبدي. قال موسى: فاذا قال العبد يا رب وهو ساجد؟ قال الله: اقول له لبيك يا عبدي. قال له موسى: فاذا قال يا رب وهو عاص؟ قال الله: اقول له لبيك لبيك لبيك. كمثل العنكبوت اتخذ البيت. يا موسى ما احبني من احب المال وما احبني من احب الدنيا، فانه لا يسع قلب واحد حبي وحبه ابدا. يا موسى ما خافني من خاف الخلق وما توكل علي من خاف فوات الرزق. وعزتي وجلالي ما توكل علي عبد الا كفيته وبيدي مفاتيح الملك والملكوت. وما اعتمد علي عبد الا ادخلته الجنه وكفيته كل مهمه. ومن اعتصم بغيري فتحت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه ولا ابالي كيف اهلكته. يا موسى خمس كلمات ختمت لك بهن التوراة، ان عملت بهن نفعك العلم كله والا لا ينفعك شيء منه. الاولى كن رافقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءه وخزائني مملوءه لا تنفد ابدا. الثانيه لا تخف ما سلطاني ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول ابدا. الثالثه لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب والمرء لا يغلو من عيب ابدا. الرابعه لا تدع محاربه الشيطان ما دام روحك في بدنك فانه لا يدع محاربتك ابدا. الخامسه لا تعمل مكري حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة اصاب ادم ما اصاب فلا تعمل مكري ابدا. ايها الاخوة الاعزاء، امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي قبيضة. ان الزلزال ليس الظاهرة معارضة، انني في تقديري وفي تصوري ان الزلزال مكالمة لا سلكية الهية. يريد مولانا ان يقول لنا بلسان وعظمة: انني انا الله لا اله الا انا. يا من تحاربون الله كفوا عن حرب الله، فإن الله تعالى في عشر ثوان يستطيع أن يجعل عاليها ثاقلة. يا أيتها الآذان التي تكره سماع الآذان كفي عن حرب الله. يا أيتها القلوب الحاقدة على كتاب الله وسنة رسول الله، اعلمي أن الله شديد العقاب. فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا ان الله شديد العقاب. لما ارسل الله الامين جبريل ليقصف الارض بقرية قال جبريل يا رب ان فيها عبدا من عبادك الصالحين. فماذا افعل معه؟ ان في القرية عبدا من عبادك الصالحين وقد امرت ان اخسف الارض بالقرية فماذا افعل يا رب العزة؟ قال له مولانا تبارك تعالى به ثبت فانه رأى المنكر فلم يتغير وجهه من اجله به ثبت. اذا مرض المحل بارض قوم وعم الفسق وانتشر البلاء فويل ثم ويل ثم ويل لاهل الارض من رب السماء. ايها الاخوة الاعزاء امان لنا ان نصطلح مع الله. امان للقلوب ان تخشع. امان للاذان ان تسمع. امان للعيون ان تسمع. امان للاجساد ان تسجد وان تركع. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير خطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوه الاعزاء اذا سال علماء الطبيعه والكون ما قطر هذه الارض التي نعيش عليها وما حجمها وما وزنها فماذا عساهم ان يقولوا؟ هذا الكوكب الارضي الذي نعيش فوقه قطره يبلغ 12700 كيلو متر وحجمه يبلغ 39500 كيلو متر ووزنه يبلغ 6000 تريليون طن. ولكي نكتب هذا الرقم فلا بد ان نكتب على يمين الستة 27 صفرة. 6000 تريليون طن وزن هذا الكوكب الارضي الذي نعيش فوقه. من الذي يمسك بهذا الكوكب الارضي في هذا الفضاء الرهيب؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. ما مركز هذه الارض؟ هذه الارض التي نعيش فوقها احدى الكواكب التسعه التي تدور حول الشمس. مركزها الشمس وتدور حولها بنظام وضعه العليم القدير بحكمة. تدور حول الشمس بنظام اراد الله ان يجعله نظاما دائما ومحكما. وكل جسم يدور حول مركز الطائرة يخضع لقانون الجذب والطرد الذي يساوي حاصل ضرب الكتلة في مربع السرعة مقسوما على نصف القطب. الارض احدى هذه الكواكب الستة. عطارد والصهر والارض والمشتري والمريخ وزحل وأورانوس ونبتون وبلوتو. هذه هي الأسرة الشمسية او العائلة الشمسية. وهذه الارض التي نعيش عليها تساوي نقطة على حرف في مكتبة تضم نصف مليون مجلد من هذا هذا الكون من هذه النجوم، هذه الارض التي ملأناها ظلما وملأناها حقدا وملأناها فضيلة وملأناها خطيئة. انما حدث في مساء يوم الاثنين الماضي ما هو الا لغة الهي في قاموس الله، ومن اراد ان يعتبر فليرجع الى قول الحبيب محمد. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله اخي لوطا لقد كان يهوي الى ركن شديد. يرحم الله اخي لوطا لقد كان يهوي الى ركن شديد. ما معنى هذا الجزء من حديث الحبيب المصطفى؟ يا معاشر الإخوة الأعزاء، لا قبل لنا بحرف الله أبدا. بدأت الزلازل الحديثة القوية تتفرد من بلاد الكفر إلى بلادنا. ما سمعنا من قبل بزلزال مركزه القاهرة. إن الله يملك من القوى ما لا يستطيع واحد أن يقف أمام قوة الله. نعم يا رسول الله، يرحم الله أخي لوطا لقد كان يهوي إلى ركن شديد. ما معنى هذا؟ لكي نفهم معنى هذا لا بد أن ننتقل بحضراتكم إلى شرق الأردن في قرية عمورة وشاتون، حيث كان نبي الله لوط يعيش هناك. معاشر الإخوان، نحن الآن في بيت نبي الله لوط، وقد خلق بعده ثلاثة من الضيوف كان لوط لا يعرفهم. إذا رأيتهم رأيت في وجوههم نظرة النعيم. جلسوا في بيت نبي الله لوط وإذا بقومه يسرعون إلى بيته ويريدون الاعتداء على ضيفه. لا أقول اعتداء بالضرب ولا اعتداء بالتشريف، إنما اعتداء بفعل الفاحشة مع الضيف المكرمي. ووقف نبي الله لوط يريد أن يحل المشكلة بوجوده، وقال لهم: يا قوم هؤلاء بناتي هم أصغر لكم، وزوجكم بنات المسلمين فالزواج كفر ونقاء، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وكان لوط لا يعرف من هؤلاء الجالسون في بيته. انهم ثلاثة ولكنهم ليسوا كبقية الناس، ولكن القوم اصروا على عنادهم وقالوا لنبي الله لوط: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وانك لتعلم ما نريد. واذا بلوط يقول بحس ولوعة: لو ان لي بكم قوة، يا ليتني اتقوى بكم يا اهل بلدي على اكرام ضيفي، او اوي الى ركن شديد. وعندما قال او اوي الى ركن شديد امسك الضيف الاول بيد لوط وقال له: يا نبي الله، بل انت تاوي الى ركن شديد. انا جبريل وهذا ميكائيل وهذا اسرافيل. فماذا حدث؟ ماذا حدث عندما يصر البراث على عنادهم؟ وماذا حدث عندما يصر البراث على عصيانهم؟ هجموا على البيت بالقوة وارادوا ان يعتدوا على الضيوف بالقوة، واذا بالامين جبريل يقوم من مقوله ويمسح على وجوههم بيده فيقرص الله عيونهم ويصيرون عميانا لا يرون شيئا. وفي هذا يقول مولانا تبارك وتعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينه فذوقوا عذابي واخذ لوط يخرجهم واحدا واحدا وهم يتحدثون البيت، واذا بلوط يجلس مع الضيف حزينا ماذا يفعل اذا فرغ النهار مع هؤلاء، واذا بالامين جبريل يقول له: يا لوط انا رسل ربك لم يصلوا اليك، فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك، انه مصيب ما اصابهم ان موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب. ان الله حدد موعد الغمره في الصباح لانهم كانوا ياتون الفاحشه في وضح النهار، فاراد الله ان يهلكهم بالعذاب في وضح النهار. اليس الصبح بقريب؟ فماذا حدث؟ ماذا قال البلاغ الحربي القراني؟ اننا اعتدنا ونحن نسمع بلاغات الدنيا ان العدو يقول عن عدوه: قام سرب من سلاحنا القاذفات وقصف مراكز العدو فدمرها، ولقد قامت المدفعية بتراشق من السابعة الى الخامسة ودمرنا 50 آلية ومئة دبابة، فماذا يقول بلاغ الله جل في علاه؟ اسمع اسمع هذا البلاغ الحربي القراني الذي يقول فيه مولانا: فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلة، جعلنا عاليها سافلة. يا لله، فلما جاء امرنا، المولى يتكلم بلسان العظمة والكبرياء، فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلة. كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن، يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن. ابو بكر الذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر. يا لقوة الله ويا لجلال الله ويا لعظمة الله، يا من يراني ورى الله، انظر بعين الرضا لحالك، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل الفهيم الاليد، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام المحن، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر فاخر وتجندل. فلما جاء ربنا امرنا جعلنا عاليها سافلة، عبارة تنخلع لها القلوب وتذوب من هولها الاكباد. جعلنا عاليها سافلة، كم قنبلة قذفتها الطائرات يومها، كم قنبلة قصفتها المدافع يومها. اسمع الى بقية الانذار والكلام: وانطلنا عليها حجارة من سجيل مربوط متتابع، قنابل صنعت في المصانع الحربية بنار جهنم مسومة عند ربك. هل انتهى مفعول هذه القنابل؟ هل اغلقت المصانع الحربية بعيد. ان مفعولها مستمر الى يوم القيامة. وما زلزال مساء يوم الاثنين الا انذار تستعقبه غارة ان لم يصطلح العباد مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. استر عوراتنا وامن روعاتنا وارحم ضعفنا وفك اسرنا وبلغنا مما يرضيك امالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اد الدين عن المدينين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. رفع الله ولاة امور المسلمين لرفع راية الاسلام. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.